فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من صدق الله العظيم. الفاتحة.